الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أتكلم في هذه الخطبة عن حق من حقوق الله، عن حق عفوا من الحقوق التي بينه ربنا جل وعلا وأكده في كتابه في مواضع كثيرة تزيد على 20. هذا الحق من نظر إليه بعين البصيرة تبين له أن هذه الشريعة هي بالفعل شريعة غراء، شريعة جميلة، لا تفوقها أي شريعة من الشرائع، حتى الشرائع المتقدمة، بل ها أن يفوقها قانون من القوانين. هذا الحق إنه حق اليتيم، حق اليتيم. لو نظرت في الشرائع أو في القوانين لا تجد مكانا ولا تجد موطنا يتكلم فيه عن حق اليتيم. حتى الوثيقة العالمية الآن لحقوق الإنسان لم تتكلم عن حق اليتيم، الوثيقة العالمية الآن لحقوق الإنسان ما فيهاش مكاناش لليتيم. لماذا؟ لأن الأنساب عندهم لا تنضبط في الغالب، في حين أن هذه الشريعة المتمثلة في الكتاب وفي السنة أعطت عناية بالغة لليتيم، فذكره ربنا جل وعلا في مواطن كثيرة من كتابه تزيد على 20، ربما 23، وذكر اليتيم، يعني ذكر مفردا ومثنى وجمعا، وجاءت الشريعة وعززت حقه وأكدت وحرجت، وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فحق اليتيم متمثل في إيوائه وكفالته، حق اليتيم متمثل في إيوائه وكفالته. وقد يقول قائل: طيب أنت تتكلم الآن عن اليتيم، طيب ما هو اليتيم قاع في الأصل؟ خصنا نعرف شكون هو اليتيم باش يكون التصور غادي. هل يتيم؟ هل الفضل تاع الكفالة تاعو الإيواء تاعو ها إلى غير ذلك؟ اليتيم في البشر هو من فقد أباه إلى سن الاحتلام. في عالم الإنسان اليتيم هو الذي فقد أباه إلى سن الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. في حين أن اليتيم في الحيوانات هو من فقد أمه، اليتيم في الحيوانات هو الذي فقد أمه، وإذا فقد أمه وأباه هذا يسمى في اللغة لطيم، تقول ولد لطيم وبنت لطيم، أي فقد أباه وأمه، وإذا فقد أمه فقط هذا يسمى في اللغة عجي، يسمى في اللغة عجي. إذن اليتيم هو ذاك الذي فقد والده في الصغر ويلحقون به، وهذه خلاف الدين تاعك، يلحقون به اللقيط، ذاك اللي تلقى مسكيناش مرمياش في المزابيل، هذا يلحقونه كذلك باش باليتيم من باب أولى. ويلحقون كذلك باليتيم المطلقة، ديك اللي لاح تلقى الزوج تاعها ولا حاب باقي تيسول لا في ولاد ولا قبض، هو الطريق تاع قبض، هو حياته قبض طريقه تيتمتع وتيسميتو، والمرأة اش تلقاها بثلاث الوليدات ولا أربعة راهي شقة طريقها تتعب تعاني، هذا كذلك يدخل في هذا الباب. إذا متى نتكلم عن اليتيم دير في الدماغ تاعك اش الذي فقد أباه واللقيط، وذاك الذي كذلك طلقت أمه وأباه باقي على قيد الحياة ولكن ما منتفع به حتى شي حاجة، ذاك الحنان وذيك النفقة وذيك التربية ما كيناش. إذن فنتكلم عن هذا الصنف، عن هذه الشريحة من شرائح المجتمع القليل اللي بقيت انتبه لها في زماننا الآن. ولا تظن رحمك الله أنه حين تسمع جمعية كفالة اليتيم أننا قد حققنا المراد من كفالة، إلا هذا هي جزء يسير. تلقى دابا كاين بعض إخواننا جزاهم الله خيرا تكون عندهم مساهمات مع جمعيات التي تكفل اليتيم، جاء رمضان قفة يتيم، جاء العيد الكبير الضحية تاعت اليتيم، وتعطيوا الناس الفلوس مزيان جزاك الله خيرا، لكن ماشي هذه هي كفالة اليتيم الحقيقية بالصفة اللي هي عالية، لا لا لا، كفالة اليتيم أن تضمه إلى أولادك فتتولي آش تنفق عليه، تتولي تنفق عليه تتكسيه تتصمته وتربيه وتؤدبه وتعطيه الحنان. لذلك الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما وكلك وشربك، لا فآوى، الإيواء تقربوا منك تعطيه الحنان. لذلك يقدر يكون شي واحد ميت ليه باه وخلى ليه تارك خلى ليه فلوس، هذا أيضا يكفل باش بالحنان بالكلمة الطيبة بالوقوف معه بإمرار اليد على رأسه بإطعامه من طعامك واخا عنده، لأن هذه المسائل من شأنها أن ترفع من معنوياته وتذهب يأسه وبؤسه، لأنه من تيشوف الوليدات مع والديهم مع أبواتهم راه يحصل له ما يحصل من التشنج والأزمة، تيولي تهو آش مقلق. فملي تكون بمثابة الأب تتبع مثلا لمدرسته وتسول عليه، غادي مثلا مشي عطلة تقدر تديه معاك، مثلا مشي عوم يتبحر، من عليك الله مثلا مشي أبيسين ولا كذا تديه معاك، وهكذا هنا تنوليو تندخلوا في الكفالة الحقيقية بمعناها الحقيقي. ماشي ديك 200 درهم تعطي في الشهر مزيان، ماشي تنقول انا مزيان، وكذا هي جزء جزء، لان الكفالة فيها اش تلبية، اش تلبية تاع الجسد وتلبية تاع الروح بالحنو عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء العرب خير نساء ركبنا الإبلاء نساء قريش أحناه على يتيم، يعني امتدحهم النبي صلى الله عليه وسلم جزء الصفات أنهم يحنون على اليتيم ويحفظون أموال أزواجهم. إذن بنا الناس بنا نعقد العين على هذه الشريحة من المجتمع في حين أو في وقت صار الكل شعاره في هذا الزمان نفسي نفسي، لا لا، حتى إلا بغيتي نفسك نفسك أحسن إلى اليتيم، قاعدك شي اللي في دماغك الله تبارك وتعالى غادي يقضيه، وغدا سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في باب آش فضل كفالة اليتيم عما قريب إن شاء الله. ونحن نتكلم عن حق اليتيم ينبغي أن لا يغيب على ذهنك رحمني الله وإياك أن هذا اليتيم لا ذنب له في يتمه، ما عنده تشي ذنب، لأن فقدانه والده ليس بيده، إنما هو أمر الله. ما عنده تشي ذنب، هذا أمر تعالى الله تبارك وتعالى، شاء ففعل ولا يعترض على قضائه سبحانه وتعالى. وربما قد يكون الواحد منا، نحن الآن بعد قليل قد يتيتم أبناؤه، نسأل الله المعافاة للجميع. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. عندك خاف تدير في وليدك كذا، تقول اش فلان مات مسكين، وشكون اللي قال لي انا اش ما غادي نموت غدا ولا بعد غدا، هاد الوليدات من غادي نخليهم؟ لذلك الله تبارك وتعالى تياش تيحطنا في الحسبان هذا الامر. لا تغتر رحمن الله واياك بالدنيا بامور مقاده، سفر، لهو، لعب، نشاط، ما راح انت وليداتك ايه، ولكن اعلم رحمك الله ان الامور ما تتمش غاديه دائما على وتيره واحده. من سره زمن ساعته ازمانه. إذا أنت تتكلم على واحد الشريحة اللي هي فارضة وجودها في المجتمع وخصها تعطى عناية كاملة تامة، وخصها ماشي الماديات حتى المعنويات. ولذلك كما قلت في الأول، الله تبارك وتعالى أعطاهم واحد العناية كبيرة حيث ذكرهم في مواضع كثيرة من كتابه، بل قارن حقهم بالحقوق العظمى. كاين حقوق عظمى الله تبارك وتعالى قارن حقهم بها حتى ما لا يبقى مجالا لأي واحد في أن يطمع في حق هذا الضعيف. فقال جل من قائل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا الآية. شوف، أمر بعبادته وبالإحسان إلى الوالدين، هذه حقوق عظمى، فتكلم بعدها عن حقوق اليتامى. ولذلك في الغالب بل قل في كل المواطن اللي تكلم فيها عن الله تبارك وتعالى عن اليتامى، يا تجيئاش مقرون ذكرهم بالإحسان إليهم وعدم بخسهم حقهم. عندك وتعرض لاش تعرض لهم ولا تظلمهم ولا كذا، لا لا لا لا، هذا خط أحمر ما تفكرش. لذلك الله تبارك وتعالى قلت ذكرهم باش ذكر حقهم مقترنا بالحقوق العظمى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الآية. إذا أنت تتكلم على واحد الحق عظيم اللي تيخصناش كلنا نتضافروا أننا نمتثلوا فيه أمر الله تبارك وتعالى لما له من الأثر. ولا نظن رحمنا الله وإياكم أنه بمجرد إنشاء ملاجئ اليتامى صافي راهاش أعطينا الحقوق، لا هذوك تيديروها شكون؟ الغربيين، لأن المعنويات غايبة في مجتمعهم، المعنويات غايبة، المسائل المعنوية غايبة، تتعاملوا هما بالماديات. احنا لا، الأعين معقودة في الدرجة الأولى على المعنويات قبل الماديات. احنا ما تنديروش التربية تعتاش تاعت الحيوانات، عز الله واسمعكم، وكل شرب علف البس صمت، لا، هذه كما قال العلامة الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، فريد الأنصاري وهو من علماء هذه المملكة، تيقول اش هاي تربية اش تاعت المواشي، احنا ما نشرب المواشي، لا، كاين بعض الآباء اللي تيسعى دائما وكل شرب دير لصال جيبوا، لا، هذه ما تربيهاش، لا، التربية تيكون فيها جوج الاتجاهات، اتجاه حسي تهلا لبس صمت وكل شرب، واتجاه معنوي روحاني، هذا هو اللي تعلمناش ديننا الحنيف. ونحن نتكلم عن هذا الحق، عندك تحسب بأن واش بعض الناس وفقهم الله تبارك وتعالى وقاموا بهذا الحق على أكمل وجهه، تلقاه مثلا ربما هو متزوج وتيبان ليه مثلا شي أرملة بوليداتها، هذا يقدر يضمها للبيت تاعو ولا يقدر يضم وليداتها، فيحقق كفالة اليتيم بمعناها الأعلى، ويظن المسكين أنه يؤدي حق اش كي تنقول لك ماشي واجب عليه، لا هذا حق واجب عليك بدون امتنان، بدون امتنان. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل والمحروم. إذا جمع راسك تتكلم له واحد الحق اللي خصنا كلنا نتضفراش ونحاول ما أمكن أننا إيش نديرو فيه البصمة تاعنا احنا، وخاصة احنا قريبانا الآن على قرباش من عيد الأضحى، وكم من من اليتامى المساكين عيونه ماش معقودة في هذا هاد المناسبة. شكون اللي بيجيب لهم الخروج؟ شكون اللي بيجي يعطيهم تا محويجاتهم؟ شكون اللي بيحنوا عليهم؟ شكون شكون شكون إلى غير ذلك من الأمور. فما هو فضل كفالة اليتيم؟ الآن تكلمنا الناس بشيء من الاختصار حول أش حق اليتيم وكفالته، قلنا بأن الشريعة تعطي العناية وهو إلى غير ذلك. طيب النفس تشوف أشنا هو الفضل إلى أنا بغيت ناش بغيت نتشمل عنا عندي ربعة الوليدات لا خمسة ولا ستة ومثلا نزيد واحد جوج لا ثلاثة راه كثير عليا، فينا يا قريتهم فينا هو فينا هو فينا، يعني احنا ولينا نحسبوها غير ماديات. لا لا لا لا لا كاين واحد الخير كبير في هذا الجانب ربما قد يغيب عن أذان الكثيرين، يغيب عن أذان الكثيرين أن كفالة اليتيم فيها خير لا يمكن تصوره. من هذه الفضائل، من هذه الفضائل الدخول إلى الجنة وهي مبتغى كل مسلم، الدخول للجنة وهي مبتغى كل مسلم، لأن حولها ندندين، لاش تتصلي لاش تصوم لاش تعبد الله اش باش يدخلك الجنة واش ويقيك من عذابه. الجنة لها سبل طرق منها اش كفالة اليتيم. قال الحق جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، خلص خلص عندك عندك يفوتك جانب الإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة وما أدراك ما الجنة، من الأعمال اللي يعتد بها في الدخول الجنة كفالة الأيتام وإيواؤهم، وإيواؤهم إلى الجنة. من فضائل كذلك كفالة الأيتام حلول البركة والخير في البيت. اللي عنده القضية مأزمة وكي تنقول احنا بين قوسين الدنيا ما باش تقود معاه في لما داري ديه تيقول لك ما تنديري ديتها الفشل مبدئيا، حاول ان تكفل يتيما، حاول ان تكفل يتيما ترى الخير والبركات والمسرات. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين، خير بيت في المسلمين. احنا تنعدوا اش خير بيت في المسلمين؟ البيت اللي تقرا فيه القران، شوف شوف هذا خير. ولكن كان واحد الخيريه اخرى، خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه، بيت فيه يتيم يحسن اليه. وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء اليه، هذا شر البيوت والعياذ بالله. تلقى شي واحد مثلا تيخلي لي خوه يتامى ولا شي عم ولا كذا وتيبركاش يحتقرهم ياكل اموالهم، عندك عندك راه اليتيم امره عند الله عظيم، اياك ان تتعرض له بحال بيتعرض للتران، بحال بيتعرض للتران. حقوق اليتيم خط احمر، خط احمر بحال بيتعرض للتران، بغيتي تدبز مع التران جيتي في الواجهه. لذلك الله تبارك وتعالى حرج فقال، فقال إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا ولا تأكلوا أموال اليتامى. قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. ذنب عظيم أن تتعرض لحق من حقوق اليتيم وتأكل ماله، إنه كان حوبا إثما. وزاد الله تبارك وتعالى بوصفه كبيرا، بل قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. شوف هذه الصورة، شوف التمثيل، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات لمهلكات. بتربي الريش والله لا ربيته، إن الديم واليتامى والله لا ربيته أبدا. فذكر منها أكل مال اليتيم. إذن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه. جيب جيب جيب جيب شي يتيم ضمه وعمله بحال وليداتك، وما نضربوش ما لا لا لا لا اقتضى الحال. علاش بحال وليداتك؟ ما عندكاش بحال ولدك، تا الا بغيتي تضرب تضرباش ضرب شفقه ورحمه، ماشي ضرب تاع العذاب ولا كذا. بل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه قسوه قلبه، قال له ودي راه هذا القلب عندي كما هو حالنا نحن الان، شكون اللي بيقول لك القلب تاعو مطمئن 100% متعلق بالله تمام؟ لا لا تعلق تام، لا لا لا. شكى اليه قسوه قلبه فقال صلى الله عليه وسلم اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ واش بغيتي القلب تاعك اش يتلين يرطاب؟ وهنا غادي نخرج واحد الخريجه لاذكر واحد الهامش باش نذكر الاعجاز العلمي الان في نوصل في هذه القضيه تاع اكرام اليتيم والمسح على الراس تاعو وتقريبه منك خاصه المسح. المسح قال لك بان هذا المسح تيكون فيه نفعاش للطرفين، كونك تجيب اليتيم لعندك كما سياتي معنا في الحديث وتطعمه وتمسح الشعر تاعو الراس تاعو كذا، هذا قال لك من الناحيه العلميه فيه اعجاز. قال لك هذيك المسحه تينتفع بها هو، قال لك تيولي ينمو بدرجه 47% من اليتيم اللي اش لا يمسح على راسه ولا يؤبه به. وهذا اكده الغرب واكده كذلك بعض اش بعض الباحثين من المسلمين من الغربيين اللي تكلموا على هذا الموضوع، وحتى يقولوا لي بالسلو قال لك بان هذيك المسحه تذهب ما به من الغم بعد ذاك الكدر اللي تيكون عنده هو، فبالتالي تيولي تينشط فتيرتاح نفسيا وتيرتاحاش جسديا. ولكن صدق رب العزة والجلال حينما يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من اللي قاعد يبحثوا تيوصلوا لوحداش واحد الواجهة، ما تتكلموش عن القلوب لتتلين كما بين ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. بنوع القلب يتلين ما يتلينش، ما كاينش واحد العنايه بالقلب، لا لا لا احنا لا لا، الانسان عاش بقلبه لا بجسده. اذا اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال ارحم اليتيم، ارحم اليتيم ولا خير في من لا يرحم، إن من لا يرحم لا يرحم. وراه بينت لواحد المسألة أخرى، ملي تكلموا هنا على هذه القضية راه دخل فيها حتى الأم، ديك الأم مسكينة اللي مات الرجل وخلى لها هذوك اليتامى وتتمرد، راه دخلت هي في كفالة اليتيم، تا هي تكفل اليتيم، بل هي آش غتكون النموذج الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة كما سيأتي معنا. إذا ارحم اليتيم وامسح على رأسه، وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك، وأطعمه من طعامك. تيبان لك واحد اليتيم غادي مثلا عرفتي ولد فلان هذا اللي ما تباه مرة مرة تجيبو عندك تضحك معاه شوية تبسط معاه تدوز ليه على راسه، هذا من شأنه آش أن يلين الله تبارك وتعالى به قلبك. إذا قال ارحم اليتيم وامسح على رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن هذه بعض الفضائل، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كل سوء ومن كل مكروه، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإليكم أعظم فائدة وأجلها وأكرمها في فضل كفالة اليتيم. هذه هي التي كما يقال دونها خرط القتاد. كاين واحد الفضل وكبير بزاف، أظن أنك لن تدركه إلا بهذا العمل، اللي هو آش؟ أن تكون قريبا قريبا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. جنة درجات، كاين الناس كل شيء تسعى للدخول إليها، ونسأل الله تبارك وتعالى لا يحرم الجميع، ولكن الشأن أن تكون قريبا من حبيبك صلى الله عليه وسلم، تكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. كنت أقرأ حديث ذاك الصحابي اللي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نتمنى أن نكون من خدمته صلى الله عليه وسلم، أو من خدمه صلى الله عليه وسلم. تشي وعد لا يستنكف أن يكون خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيد البشرية. خدم النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يرد له الجميل، فقال سل، قول اش بيتي، بيتي فلوس، بيتي كذا، بيتي كذا. الصحابي جليل ذكي، تعرف دنياش حطمة زائد، ففكر مليا ثم قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. مش تسمعاش، أسألك مرافقتك في الجنة، تود وترجو لو كنت مكانه، وطلب تنتهى الطلب أنك آش تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبى لك كما لبي لذلك الصحابي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ شوف شي حاجة أخرى. قال: لا، بل ذلك. قال: إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود. ملي تشوف هذه القصة تتعرف بأن الركب فاتك، كونك تكون خادم النبي صلى الله عليه وسلم ربما تسأل مثل هذا السؤال، فاتك الركب، تتولي النفوس تتشوف. لاش شي طريق أخرى اللي تقدر تكون بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، واش كينا ولا ما كينا؟ كينا، إليك هذه الطريق. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة وفرج بينهما، يعني المسافة قريبة قريبة قريبة. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة. بتكون مع النبي صلى الله عليه وسلم واحد الطريق، دخل اليتيم لدارك، دخل اليتيم لدارك. ومتى نقول اليتيم؟ قاعد كنا ما تجي اللي ذكرت في الأول، ديروا ماش، ديروهم في الدماغ تاعك. إلى بغيت تكون مع النبيين، مع الذين أنعم الله عليهم، ولا احنا استبدلنا هذه القضية باش، بس استبدلنا كفالة اليتيم بالكلاب أعزكم الله. السبب شنو هو؟ والتقليد. شوف الغرب دابا دروك، لا يكاد بيت يخلو اش من كلب. اذا انت احنا ولينا اش غاديين معهم؟ كاين دابا اللي اش عنده كلب، الا بيت قوم الميزانيه تاعو يكفل بها 10 اليتامى واكثر، وتلقى عناء وتلقى عنايه وعالج ولا وكذا وكذا وكذا. ايهما احق؟ أيهما أحق بربكم؟ أيهما أحق؟ الناس يقول لك دابا الآن الحقوق والتقدم والحضارة. شوف ديننا كيفاش يرقى بك تيطلعك باش تكوناش في الحقيقة بنادم. وهاد الناس أش اللي عندهم من هذاش، من هذا إيواء الكلاب؟ والو، لا ملائكة في البيت ولا أزر ولا حين إلى دخلت آش ليتيم الخير البركات الرحمات المسرات وتكون قد أحسنت إلى نفس بشرية. رأى هذا الحضر اللي تنشوه إحنا دابا الآن حضرة زائفة، رغي الناس الله يجيب السلام والعافية ما عندهمش موازين، الميزان متقوب، الميزان متقوب ما كايش داكشي اللي بتحط فيها آش ما كاينش، ديك الكفة ما كايناش ابدا. ها الغرب ها بينا حنا بحال الغرب، اش الحمد لله اش عندنا ديننا ودين متكامل، باش بينا نبدلو كفالة اليتيم باش بتربية الكلاب وما الى ذلك. لذلك لو رجعنا الى التاريخ، لو رجعنا الى التاريخ غادي نلقاوش نماذج من الايتام اللي اش لله تبارك وتعالى وفقهم ووفخاش الامهات تاعهم باش يربيوا أبناء صالحين ويدركون هذا الفخر وهذا الأجر. أم الإمام أحمد، الإمام أحمد وهو من هو عالم من علماء المسلمين، ولد يتيما بامت وهو في بطن أمه، فكانت أمه توقظه قبل الفجر، تتوقظه قبل الفجر تسخن له الماء وتتوضيه وتذهب به إلى المسجد قبل الفجر وتبقى معه حتى تطلع الشمس تحفظ القرآن وتحضر المجالس العلم. النتيجة شنو هي؟ شوف لا يكاد بيت يخلو الآن من ذكر الإمام أحمد. الإمام الشافعي توفي آش توفي وله من العمر آش سنتين، عنده آش سنتين. شوف عالم من علماء المسلمين وهو أحد تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه. سفيان الثوري، سفيان الثوري توفي كذلك والده وكانت أمه تقول له يا بني قرأ قرأ وأنا أكفيك بمغزلي ليلة الحرات. مات الرجل صافي، نهار الدنيا مشات الدنيا لا لا لا لا إلى الله تبارك وتعالى، ضيع الإنسان وحاشا أن يضيعه إلى الله تبارك وتعالى، قدر على الإنسان أن هذا الزوج ما يبقاش مات، وهي فاجعة عظمى. رتعوي حل واحد البيت واحد الباب تاني اللي هو عظيم اللي هو بيقربك منه سبحانه وتعالى. عند أصحاب الأم بأنه صافي مات الرجل كل شيء انقضى، لا لا لا هذا باب من أبواب الجنة باش تكوني مع النبيين والصديقين والشهداء، باش بعملاش قليل قليل وإن كان ليس بقليل في ذاته. إذن فكانت تقول له يا بني تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي. والنماذج كثيرة، والنماذج سيد البشرية توفي وهو في بطن أمه، توفي والده وهو في بطن أمه، ومات أمه وله من العمر 6 سنوات باش الله تبارك وتعالى يتولى العناية به، العناية به. إذن فهذه كلمة حول هذا الحق الذي ربما غفل عنه كثير من الناس. فالله أسأل أن يرزقنا ويكون العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة، كما نسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله.